متفك فأهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمالي. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وهقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمالي. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك لا

وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر ويقولوا سحر مستمر هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا يا رب فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر الله أكبر الله يا روح وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة الله أكبر وإن يروا آية يعرضوا

ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. علشان ربنا سبحانه وتعالى يطول عمرك. ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا. فدعا ربه أني مغلوب. يا رب يا رب أنتصف. أنتصر. فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا وفجرنا الأرض عيونا. سبحانك يا رب. فدعا ربه أني مغلوب. فانتصر. فانتصر. فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء فدعا ربه أني مغلوب. كده يا أحمد؟ أبدا أبدا والله ما خطر في التاريخ. شر حاسد إذا حسد. يا رب. فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء تعلم يزيدك في من فآوى تعلم يزيدك في من فآوى الله الله يا رب ويحفظه من جديد يا رب وفجرنا الأرض عيونا الله الله فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ثم وما أدريك ما الحق تكذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق من وما أدرك ما الحق تكذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية احرمك. تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها والله تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام من حسوما. يا سلام. الله أكبر. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. يا روحي يا روحي يا روحي. الله أكبر. الحق ما الحق ما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر يا مسلم. أجرنا وارحمنا يا رب الدنيا والآخرة. الله يشفع صدرك عن الناس. يا رب فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. يا سلام على عظمة. فهل ترى لهم من الباقية. يا قادر يا رب يا قادر يا مولاي. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء فإذا نفق في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يا هو يا هو يا مسلم يا رب هجرنا في هذا اليوم يا رب. والملك على أرجائها. مفيش حاجة نندى على الشيخ مصطفى أبدا. الله عشان كرم ربنا معاه. وحملت الأرض وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يا منجد هذا اليوم يا رب. والملك على أرجائها. الله أكبر. ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف غانية. الله الله يا رسول الله أكبر. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلم على عوض رسول الله على كرم الله على عوض الله ما يعوضهم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله سلام يا سلام هنيئا سلام إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقنا من السماء بناها. سبحان ربي القادر. أنتم أشد خلقا من السماء بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. أرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ماء ومرعاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها. الله أكبر الله أكبر. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. Thank you.